بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخي الكريم، أقول لك كما كتب عمر بن الخطاب إلى عمر بن عبد العزيز: فغمض عن الدنيا عينك وولي عنها قلبك، وإياك أن تهلكك كما أهلكت من كان قبلك، فقد رأيت مصارعها وأخبرت بسوء أثرها على أهلها، كيف علي من كست، وجاع من أطعمت، ومات من أحيت، وأنت غائب منتظر متى سفره في غير دار مقام. قد نضب ماؤها وهاجت ثمرتها، فأحزم الناس الراحل منها إلى غيرها بزاد بلاغ. فأخي الكريم، اعلم أن الذي يفسد حال الإنسان كما نراه الآن، وقد انهمك الناس في الهواتف وأخواتها، الطمع في الدنيا والتعلق بها تعلقا ينسي الآخرة، هذا من المهلكات. فينبغي على الإنسان أن يأخذ من هذه الدنيا قدر ما يحتاج في طريقه إلى الله تعالى، فجد في طاعة الله، وأحسن الظن بالله تعالى، وأحسن الظن بالناس، فمن أحب أن يقضى له الحسنى فليحسن بالناس الظن، ولا تضيع وقتك، ولا تفتر في عمل صالح يقربك إلى الله تعالى. وكلما رأيت الناس انهمكوا في المحرمات فجد في الطاعات، وابتغي من الله تعالى تضعيف الحسنات. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياك ممن استثمر دنياه لأخرى. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثة. قال خالد: ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: السنة كذلك. طبعا هذه الكلمة نافعة جدا، وخالد الحذاء الذي يروي عن أبي قلابة قد سمى هذا بأنه سنة، فهذا مصدر قديم وكلام جليل في إثبات هذا المصطلح، ومن ألف في المصطلح نفعه مثل هذا القول. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: من السنة أن يقيم عند البكر سبعة. إذن هذا اللفظ يقتضي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الصحابي السنة كذا أو من السنة كذا، فهو في الحكم كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. لما أورد الخبر مسلم قال بعده: قال خالد: ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب القسم بين الزوجات، وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9 فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا وهنا استخبتا هو بفتح الخاء المعجمة ثم باء موحدة ثم تاء وهو من السخب وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها. وأقيمت الصلاة فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل لي ويفعل فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا؟ إذن هنا أنكر عليها غاية الإنكار والدها. وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق وملاطفة الجميع. وأن الأب لا بد من نصح بنته إذا بدر منها تقصير في حق زوجها أو في حق ضرائرها. وأما قوله احت في أفواههن التراب فمبالغة في زجرهن وقطع خصابهن. وفي هذا الحديث فضيلة جليلة لأبي بكر الصديق وشفقته ونظره في المصالح، وفيه إشارة المفضول على صاحبه الفاضل بمصلحته. باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، إذن هذا جائز. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاحها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة. وهذا الحديث فيه جواز هبتها نوبتها لضرتها لأنه حقها، لكن يشترط رضا الزوج في مثل هذا لأن له حقا في الواهبة فلا يفوته إلا برضاه، ولا يجوز أن تأخذ على هذه الهبة عوضا، ويجوز أن تهب للزوج فيجعل الزوج نوبتها لمن شاء. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عقبة بن خالد حاء وحدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا زهير حاء وحدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شريك كلهم عن هشام بهذا الإسناد أن سودة لما كبرت بمعنى حديث جرير أي مسلم يقول أتى بطرف يسير من الحديث ثم قال بمعنى حديث جرير وزاد في حديث شريك قالت وكانت أول امرأة تزوجها بعدي وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول أوتهب المرأة نفسها فلما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت قالت قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهو زواج من وهبت نفسها له بلا مهر قال الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين وأما قول أم المؤمنين عائشة ما أرى ربك إلا يسارع في هواك معناه يخفف عنك ويوسع عليك في الأمور ولهذا خيرك هذا معناه وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تقول أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء فقلت إن ربك ليسارع لك في هواك حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرفة فقال ابن عباس هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حيي ابن أخطب حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن ابن جريج بهذا الإسناد وزاد قال عطاء كانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة طبعا التي ماتت بالمدينة قيل ميمونة ماتت سنة 63 وقيل 66 والعلم عند الله تعالى باب استحباب نكاح ذات الدين إذا المرأة تنكح لخلال وعلى الإنسان أن يختار ذات الدين لأنه إذا اختار ذات الدين أراحته في الدنيا وأراحته في الآخرة والمرأة غيرها أن لم يكن لها دين عاش الزوج في قلق وربما أغوته في المحرم أما ذات الدين فهي تعينه على أمر الآخرة والجمال وغيره يعوض بالدين فلا شيء أثمن من الدين ولا أحسن منه والشهوة تقضى مع الجميلة ومع غير الجميلة فعليك بذات الدين تطمئن في الدنيا وتفوز بالآخرة ومن لم تكن زوجته ذات دين فليجتهد في إصلاحها وليجتهد في تعليمها. وإذا كان الزوج ضعيف العبادة فعلى المرأة أن تجتهد في إصلاحه، وأن يعلم الإنسان أن هذا اختبار وامتحان، فليجد المرء وليترفق في دعوته إلى ربه وصبره في العمل بأداء مرضاته. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني إن لم تفعل فسوف تفتقر في الدنيا والآخرة. إذن في هذا الحديث الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء، لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم ويستفيد من صبرهم ويستفيد من عبادتهم ويستفيد من بركتهم ويستفيد من حسن طرائقهم ويأمن المفسد من جهتهم. أما من لم يكن صاحب دين فيقع صاحبه بالغائلة. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال أخبرني جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر تزوجت؟ قلت نعم. قال بكر أم ثيب؟ قلت ثيب. قال فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال فذاك إذن إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. إذا المرأة صاحبة الدين تريح زوجها وتدخل له السرور، ومن أعظم السرور حينما يراها مستقيمة على طاعة الله تعالى، فهذا هو لذة الدنيا، وهذه اللذة تستجلب للمرء سعادة الآخرة. وربنا جل جلاله قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. باب استحباب نكاح البكر. حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزوجت؟ قلت نعم. قال أبكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. قال فأين أنت من العذارى ولعابها؟ نعم. قال شعبة فذكرت لعمر بن دينار فقال قد سمعته من جابر، وإنما قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك. فهنا تلاعبها اللي هو اللعب المعروف، وجاء في رواية تضاحكها وتضاحكك، فهذا يكون مع اللعب. نعم. واللفظ الأول كأنه من اللعاب الذي يدل على ما قبل اللعاب وهو التقبيل. وهذا الحديث يدل على فضيلة تزوج الأبكار والشواب بهن، وأن ذلك أفضل من الثيبات، وفيه ملاعبة الرجل امرأته وملاطفته لها ومضاحكتها وحسن العشرة. وفيه سؤال الإمام والكبير أصحابه عن أمورهم وتفقد أحوالهم وإرشادهم إلى مصالحهم وتنبيههم إلى ما فيه مصلحة دينهم ودنياهم، وهذا من حسن العشرة مع الأصحاب. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن عبد الله هلك وترك 9 بنات، أو قال 7، فتزوجت امرأة ثيبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، تزوجت؟ قال: قلت نعم. قال: فبكر أم ثيب؟ قال: قلت بل ثيب يا رسول الله. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ أو قال: تضاحكها وتضاحكك؟ قال: قلت له: إن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو 7، وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال: فبارك الله لي. هكذا الإنسان لما يعمل العمل لله يريد به وجه الله تعالى، يزري حق نفسه في هذه الدنيا الفانية، فإن الله يبارك له بهذا الشيء القليل. يقول: فبارك الله لك، أو قال لي خيرا، وفي رواية أبي الربيع: تلاعبها وتلاعبك، وتضاحكها وتضاحكك. والمرأة حينما تقرأ هذه الأحاديث عليها أن تتفكر في حق الأزواج وفي إدخال السرور إلى زوجها. وهذا الحديث من فضائل جابر ابن عبد الله، وهو الصحابي الجليل الذي أعطانا مثالا، لأن الإنسان يعني ينزل عن أمر نفسه ويعمل لأجل الله سبحانه وتعالى. وقصة جابر بن عبد الله قصة معروفة فيما يتعلق بما سبقه من أمر أبيه، فهذا مثال جليل في أن الإنسان يميل عن حقه لأجل إدخال السرور إلى الآخرين. وهذا الحديث فيه جواز خدمة المرأة زوجها وأولاده وعياله. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت يا جابر؟ وساغ الحديث إلى قوله: امرأة تقوم عليهن وتمشطهن. قال: أصبت. ولم يذكر ما بعده. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف، ومعنى قطوف أي بطيء، فلحقني راكب خلفي، فنخس بعيري بعنزة، والعنزة هي العصا نحو نصف الرمح، في أسفلها زج. يقول: فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا فيه دلالة من دلائل النبوة، لما كان جمله يعني قطوف فأصبح أجود ما أنت راء، هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وأثر بركته. يقول: فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يعجلك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. فقال: أبكرا تزوجتها أم ثيبا؟ قال: قلت بل ثيبا. قال: هلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهل حتى ندخل ليلا، أي عشاء، كي تمتشط الشعفة وتستحد المغيبة. وهذا من حسن أدبه صلى الله عليه وسلم. قال: وقال: إذا قدمت فالكيت الكيت. هذا الحديث فيه فوائد وعوائد مهمة، من ذلك الاستحداد، وهو استعمال الحديد في شعر العانة، وهو إزالته بالموس، والمراد هنا إزالة هذا الشعر الذي هو حول القبل وكذلك تحت القبل، ويزال بأي شيء، سواء كان نتفا لمن كان يضيقه أو ما وجد الآن بالمزيلات الأخرى. والمغيبة، المغيبة يعني يروى بضم الميم وبكسرها وإسكان الياء، وهي التي غاب عنها زوجها، وإن حضر زوجها فهي مشهد. وفي هذا الحديث استعمال مكارم الأخلاق والشفقة على المسلمين والاحتراز من تتبع العورات واجتلاب ما يقتضي دوام الصحبة. وليس في هذا الحديث معارض الأحاديث الصحيحة في النهي عن طروق ليلى، لأن ذلك جاء في من جاء بغتة، وأما من لم يأتي بغتة وكان الجيش كبيرا هكذا ونحو ذلك فلا بأس بأن يأتي أهله، وأيضا يعلم أهله بطريقة، كما الآن الهواتف وغيرها صار الإنسان يعرف متى يدخل على أهله، فتستعد لذلك المغيبة والشعثة وتصلح حالها وتتأهب للقاء زوجها. وفي قوله إذا قدمت فالكيس الكيس، يعني هنا أراد به أن الإنسان لا يقصد بالجماع فقط قضاء الوطر، بل إنه ينوي حسن العشرة وإعفاف النفس وإعفاف الزوجة وابتغاء الولد. وربنا قال عن هذا: قدموا لأنفسكم. وربنا قال: ابتغوا ما كتب الله لكم. وربنا قال عن الجنة: فيها سرر مرفوعة. فيرتفع الإنسان في هذه الدنيا عن الحرام عند غشيانه أهله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب، يعني ابن عبد المجيد الثقفي، قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأبطأ بي جملي، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر. قلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ بي علي جملي وأعيا، فتخلفت، فنزل فحجنه بمحجنه، ثم قال: اركب. فركبت فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتزوجت؟ فقلت: نعم. فقال: أبكرا أم ثيبا؟ فقلت: بل ثيب. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال: أتبيع جمالك؟ قلت: نعم. فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداة، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، فقال: الآن حين قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. وفيها أن الإنسان قدم من السفر يصلي ركعتين. وهذه وردت فيها أحاديث عديدة تدل عليها. قال فدخلت فصليت ثم رجعت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان. قال فانطلقت، فلما وليت قال ادعو لي جابرا، فدعيت فقلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه، فقال خذ جملك ولك ثمنه. وهنا فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، فيه استحباب إرجاح الميزان في وفاء الثمن وقضاء الديون ونحوها. طبعا هذا الحديث فيه فوائد أخرى ذكرناها في شرحنا لصحيح البخاري، ويرجع في هذا لمن أرادها الفوائد إلى كتاب الإعلام شرح عمدة الأحكام لابن الملقن. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضر عن جابر بن عبد الله قال كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح إنما هو في أخريات الناس، قال فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نخسه، أراه قال بشيء كان معه. قال فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينازعني حتى إني لأكفه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبيعني بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قال قلت هو لك يا نبي الله. قال أتبيعني بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قال قلت هو لك يا نبي الله. قال وقالي أتزوجت بعد أبيك؟ قلت نعم. قال ثيبا أم بكرا؟ قلت ثيبا. قال فهل لا جارية بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها؟ قال أبو نضرة وكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك. إذن هذه الكلمة سنة، وأبو نضر أن نقل أن المسلمين عليها وأنها سبيل المؤمنين. فأنت تنصح إنسان، ترى إنسان قد أسهل في استخدامها، تقول له أغلق هاتفك والله يغفر لك. تجد إنسان أطال النوم في الظهيرة، تقول له استيقظ والله يغفر لك. تجد إنسان غفل عن ورده، تقول له اقرأ وردك اليوم والله يغفر لك. إذن هذه السنن التي تمر عندنا، علينا أن نحفظها وأن نحافظ عليها وأن نحفظها الناس. باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. اللهم ارزقنا صلاح أهلينا يا أرحم الراحمين. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. باب الوصية بالنساء. فثمة وصايا عامة من نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، ثمة وصايا خاصة، والإنسان يهتم بجميع وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأنها وصايا خير في أمر الدنيا والآخرة. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع، إذا ذهبت تقيمها كثرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج. فهكذا نسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين نساء ورجالا. والرجل إذا كان على معصية فهذا هو عوج كبير. فيا عباد الله، كونوا على صراط الله المستقيم كما أنتم تطلبونه في اليوم والليلة 5 مرات في 17 ركعة في الفريضة، فاعملوا بالاستقامة، واعلموا أن الاستقامة خير من 1000 كرامة. وحدثنيه زهير بن حرب وعبد بن حميد كليهما عن يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد عن ابن أخي الزهري عن عمه بهذا الإسناد مثله سواء. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. اللهم احفظ بيوت المسلمين من كل كسر يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وبارك لنا ولأمة الإسلام في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنهم القتل والبلاء يا أرحم الراحمين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. هذه الوصية النبوية يجعلها المرء نصب عينيه، فلا يشهد إلا مشاهد الخير وينأى بنفسه عن مشاهد السوء، وإذا تكلم أو كتب فلا ينطق إلا بخير ولا يكتب إلا كلاما يسره يوم يلقاه، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. قال واستوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا. فهذا الحديث فيه الحث على الرفق بالنساء واحتمالهن، وأنه ينبغي للإنسان أن لا يتكلم إلا بخير مع أهله ومع غيرهم، فأما الكلام المباح الذي لا فائدة فيه فيمسك عنه الإنسان مخافة جراره إلى حرام أو مكروه، فالسلامة لا يعدلها شيء. وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الحميد يعني ابن جعفر عن عمران ابن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إذن لا يبغض مؤمن مؤمنة أبدا إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره. فإذا رأى الإنسان من أهله سوءا أو رأت المرأة من زوجها شيء فلينظر الإنسان إلى المحاسن الأخرى، فينبغي على المرء أن لا يبغض أهله، فإذا وجد خلقا سيئا فلينظر إلى الخلق الحسن، ولا يكون الإنسان كما قال المتنبي وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوئ، بل على الإنسان أن ينظر إلى المحاسن ويترفق الإنسان في إصلاح المساوئ. يقول وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب: لولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا به عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، أي لم تخنه أبدا. وحواء هي أمنا حواء، وآدم من الأدمة، وحواء تحنيث أحواء. وأي شيء جميل نراه الآن حينما يتلف ويذهب يتحول إلى شيء أحوى، كما في مطلع سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأيضا مهما رأينا من جميل البشر فإنه بعد أيام في القبر يتحول إلى قطعة سوداء، نسأل الله السلامة. وفي هذا الحديث التحذير من إغواء الزوج زوجها ومن إغواء الزوج زوجته، وأنها مسؤولية وأمانة، وأن المرأة يحذر الوقوع في الحرام. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.